معنى اليهودية سان دين باطل. تأبلج تدير سان دين باطل. إيش تود تتستي هذا الدين؟ لأنهم حرفوا فيزادغ العزير إيديز عزير سبن الله إلى آخره. النصارى كذلك. وجميع الأديان المخالفة للإسلام كذلك. إن الدين عند الله الإسلام. دين الحق لواحد الإسلام. أطلق الإسلام سجى باطل. فلا بد من البراءة. فلا بد. لا يصح التوحيد والإسلام إلا بالبراءة. قال عيسى السلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شرطا للا إله إلا الله الكفر بالطاغوت. Tu peux pas avoir une shahada correcte que si tu désavoues du طاغوت أي du كفر. فلا ينبغي مسلم مثلا يدي لا إله إلا الله أيدي أو يعتقد يكروى que le christianisme, le judaïsme, toutes ces religions bâtelas, ils croient qu'elle est sahiha. Hada, il n'a pas de shahada. Hada, il y a kfur, c'est un kafir. Taqaddam ma'ana kalam al-mujrim hada. Ratchik bin Baz alay. Jaroudi hada. Taqaddam ma'ana. Annahu, il est rentré dans l'islam, za'am. Il a dit, moi je suis un musulman. Lakin, je dis pas que kada et kada c'est bâtel. Le christianisme ou le communisme ou madri, je sais pas. Hada, Cheikh bin Baz, il a dit, c'est un kafir. Il n'est pas rentré dans l'islam, aslan. Fallait Cheikh bin Baz, on ne dit pas que c'est un murtad. Il n'est jamais rentré dans l'islam. On dit que c'est un kafir asli. Asli. S'il veut rentrer dans l'islam, il y a tabarra min al-shirk. ويعتقد التوحيد الخالص لله هذا سا مسلم ثم في الصلاة فكذا فكذا أما يعتقد أن دين الإسلام ينطخ دين أبك هذا سبا مسلم أبدا قال أما مسألة وحدة الأديان وكذا تقدم وسيأتي معنا إن شاء الله بالتوسع قليلا في نواقض الإسلام إن شاء الله تعالى قال وهو ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان إلى آخره فلما عرف الإسلام أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله يموضح أن هذا الإسلام إلى 3 دقري الإسلام الإيمان والإحسان وهذا تقدم معنا في الأربعين هذا تقدم معنا في الأربعين فإن شاء الله سوف نفعل المراجعة الآن أما هذا تقدم الإيمان والإسلام والإحسان والفرق بينهما أو بينهم قال بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي 3 مراتب بعضها فوق بعض وهي الإسلام والإيمان والإحسان نعم الإسلام والإيمان والإحسان ولا تظن أن الإسلام أو قد يكون إسلام بغير إيمان أبدا الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع فما من مسلم إلا وله إيمان لأن بعض الناس يفهمون أو يظنون أن كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن مسلم أو من هذا الكلام يقولون أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن هذا خطأ يعني شك مسلم أو شك مؤمن سا مسلم لكن المسلم سا فقط ما مؤمن أشكو هذا صواب صواب نعم أم لا لماذا تكوخي لا كيسيون مؤمن سا مسلم يا أكا شك هذا أشكو المسلم سا مؤمن لماذا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فماذا سام مسلم أم لا إلى فد إيمان

والمشهود به سكوا المشهود به لا استحك الله التوحيد المشهود به التوحيد أي إذا تموني لا إله إلا الله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فإذا تستموني كالله لأنك فهذه أعظم شهادة فلهذا الله عز وجل إذا بخيد التموان هو فالور هو إلبي عنده الملائكة والعلماء وعلى رأس العلماء الرسل أي يدخل في العلماء الرسل قال وهذه الشهادة أو قرأناه قال فالشاهد هو الله وملائكته وأولو العلم والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير ذلك لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذا واضح مفهوم قال الشيخ العثيمين رحمه الله ومعناها أي معنى الشهادة لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد جميع نعم أنا مع نسخة هذه المتعبة قال جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة أو العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه هذه معنى الشهادة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله فالذي يقول هذه الشهادة المسلم كي prononce la شهادة يدوى أدغي الله سل سي prononce la شهادة et il adore الله et il adore un autre une tombe, un mort un pieux يعني un صالح ولي كذا فهذا il a pas de شهادة il a pas de شهادة c'est comme s'il dit une chose et il la fait pas ça sert à rien ça sert à rien du tout الكلام il a مقتضى et il a une معنى Comme on a dit, tu peux avoir un verre d'alcool, tu l'appelles eau, ou tu l'appelles Pepsi, ou à la dédorée, c'est de l'alcool. Al-Kalam, il ne va pas changer Al-Haq. Enfin, celui qui dit shahada, celui qui prononce la shahada, Thumma, il l'annule avec le shirk, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien du tout. Voilà où il fait shahada, il fait salat, il s'appelle Mohammed, ça ne sert à rien. Enfin, l'amr, il est khatir, dit-on. فلابد لجميع المسلمين يتعلمون معناها معناها هي تقسم تدي لا إله إلا الله Tu dois croire quoi? Que tu as dit la ilaha illallah, et personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. C'est ça, shahada. Après, les gens disent la ilaha illallah, après la naqad. Enfin, amr ajib. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la ma'na. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la ma'na. عند كثير من الناس يعتقدون أن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله هذا سباطل لماذا سباطل عندما le fait de croire que لا إله إلا الله ça veut dire il n'y a pas de créateur sauf qu'Allah sauf Allah لماذا سباطل يوسف كفار قريش كانوا يعترفون أن لا خالق إلا الله ما الدليل؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فهم يعترفون يقولون اسك الله لك خير لكن سكوا كي لزو بشي لا الآن كتيري الآن لماذا لا إله إلا الله الإكسبليكاسيون سيبا لا خالق إلا الله تدليل أن الكفار يقولون اسك الله سير خاطر فماذا؟ Passe ça à quelqu'un d'autre. Aïndak. Ahsan dit reconnaissent Allah, c'est le créateur, là, ils n'ont pas unifié dans l'adoration. Est-ce que Kuffar Quraysh, c'est des musulmans ? Là, un Nabi sans somme, il aura fait le djihad, il les a combattus. Kadakadakad. Qui c'est qu'un dalil qui montre un Kuffar Quraysh, dès qu'Allah il les a appelés à la ilaha illallah, ils n'ont pas reconnu Adam. Et ils ont compris le ma'na. Et la ma'na, ils ne l'ont pas appliqué. Mais ils ont sarraha annahu sabatil. Fattal. Ahsant aja'ala al-alihata ilahan wahid. Inna hadha la shay'un ujab. Dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont appelé l'ala ilaha illallah, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit kayf. كيف on va toutes nos divinités on va adorer plus qu'une Allah. Ils ont dit هذا شيء عجيب. Ils ont dit ça c'est une chose étonnante. Enfin ils ont pas accepté. Ils ont pas accepté. Ça te montre أن كفار قريش ils ont compris la ilaha illallah. Qui c'est qui explique هذا? D'où on tire l'âne que كفار قريش ils ont compris la ilaha illallah? Comment tu sais que tu الآلهة واحد أحسن كفار قريش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللي غادي قولوا لا إله إلا الله كما جاء في الحديث قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ils ont compris ça veut dire quoi لا إله إلا الله ils ont compris que c'était unifié Allah seul فكيف كيف passé ils ont dit à النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لا شيء عجب ils ont pas accepté ils ont compris لا إله إلا الله si لا إله إلا الله ça serait l'explication ça serait comme ils disent بعد الجهل لا خالق كفار قريش اللي غادي لانهم يغكونسها كفار قريش لو بروبليم سيتا با في هذا لو بروبليم سيتا انه اي فولي با يونيفي الله دون ادوراسيون فالان انت tu comprends quoi de tout ça tu comprends que كفار قريش يكونس معنى لا اله الا الله اي بعض المسلمين الان يكونس با المعنى بعض المسلمين الان يكونس با المعنى يكرو كو معنى لا اله الا الله سلا خالق الا الله او celui qui donne la vie la mort c'est الله ça on le sait نحن لكن سبا معنى لا إله إلا الله سا سي الربوبية فأمر عجيب كذي مسلمين يقول سبا معنى لا إله إلا الله الكفار قريش العظم قال صاحب تيسير العزيز الحبيب كما مر معنا قال رحمه الله تبا أي بعدا تبا لمن كان كفار قريش أعلم منه بلا إله إلا الله أو قال تبا لمن كان أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش أعلم منه بلا إله إلا الله صحيح المسلم أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش يكون اسمعنا لا إله إلا الله إنه غشتهم أنت مسلم يا أخي تكون اسمع هذا كيف تكون اسمع هذا فهذا الكلام منقول في فتح المجيد الآن on lit إن شاء الله سويت واضح قال قوله أي قال شيخ عثيمين قوله ومعناها أي معنى لا إله إلا الله لا معبود ب معنى لا إله إلا الله جنرال ألا قال قوله ومعناها أي معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل هذه معنى لا إله إلا الله سساس تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله قال شيخ العثيمين قال لأنه إله بمعنى مألوه إله بمعنى مألوه لا إله الإله بمعنى مألوه والمألوه هو المعبود سبيل الألوهية سبيل الإله الألوهية بمعنى العبادة فالإله سالمعبود سالمعبود وإله على وزن فعال كما تعلمون وفعال يأتي بمعنى مفعول كثير هذا إله مألوه أي فعال مفعول كذلك فراش مفروش أي فعال مفعول كتاب مكتوب كثير في اللغة هذا كثير الشاهد هنا أن إله بمعنى مألوه أي معبود فقوله رحمك الله فقوله لا إله أي لا معبود فتو كومبرون لا إله إلا الله سي سور عبادة سي سور توحيد الألوهية سي با سور الربوبية قال والتأله التعبد واضح هذا قال وجملة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات تقدم معنا أن لا إله إلا الله مبنية على ركنين لا تصح إلا بهما النفي والإثبات نفي ماذا؟ عبد الملك نفي ماذا؟ نفي الشريك وإثبات ماذا؟ وإثبات ماذا؟ وإثبات العبادة لله لا بد هذا قال أما النفي فهو لا إله وأما الإثبات فهو إلا الله هذا واضح أي tu nies toutes les adorations

الكفر والعناد أو الجهل. إما il fait exprès, il sait, mettre les Yahoud, les Nasara, il m'a saint jahl. Il ne connaît pas, ma'na la ilaha illallah, fa hada yu'allam. Hada yu'allam. Il m'a dit à la dhalika al-hala, fa al-amr khatir. Qala idhan, fa ma'na la ilaha illallah, la ma'bouda haqqun illallah azza wa jal. Fa amma al-ma'bud, siwa, fa inna uluhiyataha, التي يزعمها عابدوها ليست حقيقية أي ألوهية باطلة. نعم. فاستفدنا أن للشوف كيف أدغير كثيرا يعني للمسلمين إذا أدغى الله للكريتين إذا أدغى جيزو كما يسمونه عيسى ولا ينبغي تسميته جيزو هذا بعد المسلمين تطوي جيزو لا الله إلا أبلي عيسى فأبل لعيسى فالنصارى إذا أدغى عيسى اليهود إذا أدغى عزير المشركين أو المشركون إذا أدغى ستاتيو القبوريون إذا أدغى قبور الروافد إذا أدغى علي أو من أهل البيت فتوسع سيدي آلهة لأن الدكة أدغى شوصة بعيدة فالحق إلى واحد الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق فسبك من غدا الخضر بس الله توسكي أدوى أدوى أدوى الله سبي باطل سبي باطل ولو إلى بكو تسويفر إلى أدوى بها بكو تبرسن كله باطل يسجي كفر يجي الشرك بالله عز وجل فهذه هي معنى لا إله إلا الله سبك الله خالف إلى على خطر سيدي على علم إلى على خطر جدا On voulait kmel jusqu'à Mohamed Rasulullah, lakin la kmel a ou yakfi. Radan, ça yakfi. Demain la kmel hada et la khod shahada tienne à Mohamed Rasulullah. من عنده إشكال؟ القياد والاستسلام نعم القياد والاستسلام متقارب إلى هنا الحمد لله